وصل للحبيب الأغن على وصل للحبيب الأغن وصل للحبيب الأغن على وصل للحبيب الأغن لك الحبيب ذاك الحبيب الذي عاد الحلا والمشان وكل معنا حسن على وكل معنا حسن وكل معنا حسن على وكل معنا حسن سيرسك لنكا بلندا قد الدروسك تقول يا سلام